تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وصحب كل إجمعين وبعد لوين أحسن يعني تبدأ سنن الصلاة قبل الدخول فيها. صلاة لها أربع سنن: سنتان قبل الدخول فيها وسنتان فيها. كلمة فيها تفيد الظرفية. دخلت الجنة، الجنة بنعرفها إلها إعرابين متساويين متكفتين. إذا بنقول دخلت الجنة مفعول به لأن الدخول صار فيها، واسمها مفعول فيه لأنه ظرف مكان مفهوم تفيد الظرفية. لذلك نقول في إعرابها مفعول به صحيح، ومفعول فيه ظرف مكان الجنة امتناع عن إيش؟ أرض مكان. فالصلاة لها أربع سنن: سنتان قبل الدخول فيها وسنتان بعد الدخول فيها. فالسنتان اللتان قبل الدخول فيها هما الأذان والإقامة. أما الأذان فإنه شعيرة من شعائر الإسلام، وقيل بفرضيته، وقيل إنه سنة مؤكدة على الكفاية، وقيل إنه فرض كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والبلد التي لا يقام فيها الأذان يأتم أهلها جميعا، لأن الأذان ما بقي على سنته بالقول بسنيته، بل بقي شعار إسلامي. حتى شايفين المأذنة اللي ما كانت على زمن النبي هلأ صارت فرض إسلامي. ليش؟ ما لأنه مع أنه الأذان يقام على الأسطوح، ويقام الأذان بواسطة المكبر ينحط على أسطوح، ويقام الأذان على أبواب المساجد، لكن بما أنه صار الزمان اختلف فيه عما ذي قبل، فصار البلد الإسلامي شو شعارها؟ شعارها على حسب النظر المآذن الذي هي من شعائر الإسلام، وعلى حسب الأذهان الأذان شعار بلاد الإسلام. فصارت المأذنة اللي هي كناية عن باطون وحديد وإسمنت وحجار هي فرض إسلامي. ليش؟ لإظهار شعائر الإسلام والمآذن من شعائر الإسلام. خو البلد إذا بتحط الكزنف والمكسيكرو ما بتشوف فيها مأذنة، شو بتقول؟ البلد مسلمي. ليش؟ لأنه صار المآذن شعار الإسلام. حتى في عرف القانون بحطوا الجامع بحطوا له شعار هلال، صح ولا لا؟ فلذلك الأذان هو في اللغة العربية معناه الأذان الإعلان والإعلام والإشعار بأي شيء يحصل. كان قبل نزول التشريع كان الأذان احتاروا شلون بدهم يجعلوا شعار الإسلام. قالوا الصحابة: يا رسول الله، نجعل نارا على ظهر الأسطوح، إذا اشعلنا النار في كل وقت فبيشوف الناس النار بيجوا على الصلاة. قال: إن النار شعار المجوس، لم نجعلها شعارا لديننا. هي شعار المجوس صحيح. قال: نجعل ناقوصا نضربه حتى يسمع الناس. قال: إنه شعار أهل الكتاب مو شعار الإسلام. قال: طيب كيف ذلك؟ بقي الأمر مغتما حتى عمر بن الخطاب رأى في الرؤيا أن شخصا يلقنه إيش؟ الأذان. وواحد من الصحابة تاني رايح من بالي اسمه كمان شاف المنام انه يلقنه الاذان، اجوا حكوا الرؤية الى رسول الله انه هيك شفنا التلقين، ونزل جبريل بالاذان على رسول الله. فالتشريع لا يكون رؤيا، الرؤيا لا يؤخذ منها تشريع، يستأنس بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة، كان لا يرى شيئا في الرؤيا إلا جاءه مثل فلق الصبح. فالرؤيا يستأنس بها الاستئناس، أما الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي. يعني لو أبو الخير مع قد ما اعتقد فيه هو وعارف فيه، شافوا في الرؤيا أنه بكرة رمضان، هالرؤيا وعشرين واحد ومئة واحد مثل حكايتهم شافوا رؤيا أنه بكرة رمضان، لا يؤخذ بها حكم شرعي. لو واحد شاف في المنام أنه طلق مرته، ما تطلق مرته. لو شاف في المنام أنه تقاتل هو عارف فيه. مثلا نحن اللي نقول اسمح الله يا الله يصطفل هو، ما بيصير. فالرؤية لا يؤخذ بها حكم الشرعي. فلذلك الأذان معناه إيش؟ الإعلام والإعلان والإشعار. وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة، والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، ثم ناديتم أذنتم وأعلمتم بالصلاة. وقال تعالى إذا نودي للصلاة. والأخبار هو الخيار، والأخبار وين عندها؟ والأخبار في ذلك كثيرة، منها حديث مالك رضي الله عنه قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يا سلام النتيجة. وفي حديث رواه أبو سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. يا سلام. بعدين النبي يقول إذا شرع المؤذن في الأذان وضع الرب يده عليه حتى ينتهي. شو رأيك؟ إذا شرع المؤذن في الأذان، شرع يعني بدأ، يضع الرب يده عليه. إذا الله واضع يده عليه فيها خير ولا ما فيها خير؟ وضع الرب يده عليه حتى ينتهي، في حرز الله انتهي. وبعدين لا يسمع صوت المؤذن شيء من انس او جن او ملائكة او طير او وحش او حجر او مدر الا شهد له يوم القيامة. ما منيحة هاي؟ وقال سيدنا عمر لولا الخلافة لأذنت، لأن المؤذن بيكون عم ينتظر الوقت، لأن النبي قال المؤذن مؤتمن. شو معنى مؤتمن؟ مؤتمن على دين الناس، على أوقات الناس، على قيامهم، على صلاتهم. إذا أذن المؤذن والإنسان فطر، الإنسان صام في رأس المؤذن. لذلك المؤذن ما بيجوز يكون ولد، لا بيجوز يكون إلا يكون شو مضبوط موثوق. المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. شو معنى ضامن؟ ضامن كفلان الصلاة. إذا واحد أخطأ في صلاته وكان مقتديا ما بيسجد السهو المقتدي، كل أخطاؤه في رأبه من بحطها برأس الإمام. لذلك الإمام إذا كانت رأبته رفيعة ما رفع، يكون رأبته تخينة لأنه يتعلق في رأبته كثير. لأنه بنعلق جمل كلابة صغيرة ما تلقى كلابة كبيرة، لو الإمام تكون رأبته تخينة حتى شو يحمل إيش كثير. المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فأصبح الأذان فرض كفائي في المجتمع العام، في القطر الإسلامي وفي البلد وفي الناحية حتى يظهر الشعار. وإنه سنة كفائية على القول بسنته في البيت وفي الصحراء. إذا كنا عشرة أو مية وأذلنا واحد، هالأذان شو كفاية؟ يكفي واحد عنا كلنا. وإنه سنة عين على المنفرد، إنسان لحاله شو بيساوي؟ بده يأذن. وفي حديث إذا كان الرجل في الصحراء فأذن، أمر الله 70,000 ملك ينزلون من السماء ويصلون بصلاته وثواب صلاتهم له. من حيث لذلك الصلاة في الصحراء بعض الفقهاء فضلها عن الصلاة في المسجد. ليش؟ لما يسمع من صوت المؤذن ويشهدها، حتى إذا سمعها الفلاح وإذا سمعها الراعي وإذا سمعها أي إنسان يؤذن ويعلي ذكر الله في تلك الصحراء وفي تلك الوهاد والجبال، ثم ليصلي 70,000 ملك يصلون وراءه وثواب صلاتهم في صحيفته وله. نحي هي السنة الأولى. وأما السنة الثانية فهي الإقامة. الأذان سنة لقول سنيته، وفرض كفائي بالقول بفرض كفائية لكن على الرجال، أما النساء يطالعوا أصواتهم لا أبدا. أما الإقامة فسنة للرجال وللنساء، لأن الإقامة بصوت منخفض فرفع صوت المرأة لا يجوز أمام الرجال. صار مفهوم؟ نعم. قيل الصلاة، نحن عم نقول إنه الأذان للرجال، أما الإقامة للرجال وللنساء. لو واحدة أكبر الله أكبر سرا سرا ما حدا بيسمعها، هو السنة. أيوة هذه هي إيش؟ السنتين قبل الدخول في الصلاة. لا بجوز أذن واحد ويقيم الثاني، أما إذا ما بصير في خلافة. أما إذا صار في خلاف المؤذن هو صاحب الحق. أما أنا بحكي لكم اللي معنا واللي علينا، إذا المؤذن بحب هو يقيم فالحق له، وإذا بحب هو يتنازل عن الحق مثلا ويقيم غيره. ما أنه مثلا ما بيجوز يعني واحد يمسكها حنفية ولا حنبلية، لا بيجوز واحد يأذن وواحد يقيم، وبيجوز واحد يخطب واحد يصلي. أما إذا صاحب الحق بده يستعمل حقه، اللي بيأذن هو مكلف إيش؟ من الإقامة إذا ما بصير فوضى. فهمت علي شلون؟ أيوة. الأذان أكثر من واحد إذا كبرت المحلة مثلا، فليؤذن الواحد والاثنان والثلاثة، لأنه فقلت ادعي فقلت ادعي وأدعو، أنت بتنادي وأنا بنادي، نحن اثنين. هذا جاي مشاهد في شرح ابن عقيل باللغة العربية. فقلت ادعي، الدعاء معنى النداء، فقلت ادعي وأدعو وأنا بدعي، فإن أندى لصوت أن ينادي داعيان، يعني التكثير مشان الإبلاغ في الإسماع. أما هلأ كل مكبر يغني المكبرات، هذه إنها سنة حسنة للخطيب وللواعظ وللمرشد وللمؤذن. يا سلام، كل مكبر ببلغ الصوت وأجمل، إن الصوت المكبر أجمل بكثير من إنه شو حي على الفلاح، يعني صوت المكبر حلو من احكي نكون واقعيين، صوت المكبر أجمل وأنسب، لأنه يدوك واحد بيطلع واحد بينوز واحد بيخلص اللغري شوه واحد بيحميها واحد بيبردها. أما هون بطلعة واحدة وبصوت أبلغ. ليش النبي قال ليؤذن لكم بلال؟ فإن صوته أندى وأرفع، أندى أجمل وأبعد مدى. فهمنا؟ أيوة. الأذان بالمسجل، الأذان بالمسجل جائز، لأنه عرفنا الأذان مو لأجل الإعلام والإبلاغ والإشعار، ويحصل بالمسجل وهذا جائز. طيب شيء. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يا إخوان العلم كنز مخبوء، هكذا قال العلماء، ومفتاح هذا الكنز السؤال. بعض المرات يبقى رايح عن بالنا سؤال أو حكم فقهي يطلع السؤال، صح ولا لا؟ أيوة. فبالنسبة للأخ الكريم أنه سأل هل الأذان أو غيره، مين سأل؟ هل الأذان والإقامة للفريضة أو للسنة والفريضة؟ الأذان والإقامة للفريضة فقط، إن كانت أداء كانت قضاء، لذلك وإن كان عليه فوائد هذا الحكم الشرعي حتى يسن. ولما بقولكم يسن تعرفوا، لو واحد يسأل إنه كانت قديمة بده يؤذن لها، الأذان سنة يؤذن لها للأجر، حتى من كان عليه فوائد 4 أوقات 5 2 1 لو أذن له لهالدرجها، ولو كان هذا الشيء مثلا مجاري فيه العادة من قلة فقه الأمة، لو أراد إنه يأذن له القديم عليه 5 أوقات من أول امبارح، من جمعة، من شهر، من أكثر، بده يصلي فوائد 4 5 ورا بعضهم أو 10 أوقات، يؤذن لإحداهن، مفهوم؟ هذا من إتمام السنة. فالأذان والإقامة جعلا للفريضة وحدها. أما بالنسبة للسنن التي تشرع فيها الجماعة مثل صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين، هي سنن، مو هيك ولا لا؟ هي سنن، ولكنها تشبه الفرائض في اجتماع الناس إليها، لا يؤذن لها، وما جرت عادة الناس أن يؤذنوا إلها، ولكن يقال فيها كل شيء بحسبه. مثلا مثل تكبيرات العيد، جرت العادة في القرى المؤذن لما تدخل صلاة العيد مثلا بعد طلوع الشمس 2/3 ساعة بدها تصير الصلاة، فبعد طلوع الشمس بنصف ساعة بيجي للمكبر اللي بيأذن فيه، شو بيقول؟ الله أكبر الله أكبر، يعني معناتها كأنه التكبير بدل الأذان، هذا اعتيد في الأرياف هكذا. وقال الفقهاء ليقل إعلانا لصلاة السنة التي تشرع فيها الجماعة، الصلاة جامعة يرحمكم الله، هالكلمة الصلاة جامعة، الصلاة لكسوف القمر أثابكم الله، الصلاة لكسوف الشمس يرحمكم الله، الصلاة جامعة، الصلاة لعيد الفطر أثابكم الله، مفهوم؟ هيك. أيوة. قيام الليل مثلا، قيام الليل هي ما مشروع فيها إيش؟ الإقامة. أما المشروع فيهن مثلا في التراويح، الصلاة جامعة، صلاة التراويح يعني احضروا إلى صلاة التراويح يرحمكم الله، مثل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، الخسوف، صلاة الاستسقاء، مفهوم؟ أيوة. ما يأذن إلها؟ لا، الأذان مختص بالفرائض المكتوبة المفروضة، يعني صار مفهوم عندكم جميعا؟ أيوة. ولا تقام الصلاة لا لصلاة العيد ولا للكسوف ولا للاستسقاء إلا للفرائض غير صيغة. أحسن. أما الأذان فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى الفتوى، الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى. الحديث صحيح. ما بلغ بعض الأئمة، فبعض الأئمة قاس قياس إنه الإقامة على الأذان، أما الفرق بين الأذان والإقامة كما قال النبي، الأذان مثنى مثنى، يعني تنتين تنتين بتقول الكلمة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أما الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وكلمات الأذان مشروعة ومحفوظة ومعهودة عند الجميع، صح ولا لا؟ أيوة. يلي بقيم اللي ما بلغوا الخبر يقيم إقامة الصلاة كمان مثنى مثنى مثل الأذان ما بيكون أخطاء، يعني كناية عن ذكر، مفهوم؟ أيوة. ولكن الحديث ورد الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى. طيب غيره هذا الدخول فيها قمت. وانتهينا من السنتين اللتين شرعتا قبل الصلاة وهما الأذان والإقامة، الأذان للرجال والإقامة للرجال والنساء. لكن هنالك أنا لو عارف هيك بدنا نصير كنا بنقرأ بالنسبة للعبادات المقدمة الحضرمية، طالما أنه ما بدنا نقرأ الشرع المتن قصير كنا بنقرأ المقدمة الحضرمية أوسع إلها فروع أكثر، هيك بتجي كالشرع لهم، يعني بتكون للي مبتدئ في العبادات أوسع، المقدمة الحضرمية يعني أوسع بكثير، تطلع في الشرع. نعم إيه اللي بيقرأ هذيك بيقرأ هاي حتما. هلا مثلا الأذان له شروط، من شروطه الوقت، قبل الوقت لا يصح، من شروطه أن يكون المؤذن ذكرا وأن يكون مسلما، مفهوم؟ أيوة. من شروطه دخول الوقت وأن يكون المؤذن ذكرا وأن يكون مسلما. نعم مكتوبة بالحيث مكتوب، بس نحن ما عم نقرأها ذكر، نحن عم نقرأ المكتوب مختصر. انتوا على كل تقرأ الشرع معلش. طيب والسنتين وبعد الدخول فيها يسن شيئان، يعني السنتان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. التشهد الأول هو سنة في الصلاة، بأي صلاة؟ في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فبيطلع معنا سنة ونحن معنا قاعدة، السنة إذا تركت في الصلاة فالصلاة صحيحة. لكن داخل الصلاة يا شباب فيه سنن مؤكدة وسنن مستحبة. السنن المؤكدة إذا تركت في الصلاة تصح الصلاة، لكن يعتريها نقص بسيط جدا، الذي يجبر هذا النقص هو سجود السهو. سجود السهو يكمل ويتمم ما من خدش من الصلاة من ترك السنة المؤكدة. وأما هنالك في الصلاة فيه سنن غير مؤكدة، إنها مستحبة، إن أتى بها أجير وإن لم يأتي بها فمن خدشت الصلاة. أيوة. أما التشهد الأول فمن السنن المؤكدة التي إذا تركها الإنسان أو ترك كلمة منها فإنه يسن له أن يسجد للسهو، سواء تركها عمدا أو سهوا فإنه يسجد للسهو ليرمم الخدش والنقص الذي حصل في الصلاة من ترك السنة المؤكدة. من السنن المؤكدة التشهد الأول، مفهوم؟ والقعود له، ولفظ التشهد بكلماته، والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه، هذا إيش؟ من السنن المؤكدة. ومن والقعود لها، الصلاة على النبي شيء والقعود لها شيء، فتصير الصلاة بغير القعود، نعم كأن قالها وهو قائم، ترك القعود لها يسجد لترك القعود لها يسجد للسهو، صار مفهوم؟ والسنة الثانية المؤكدة القنوت في صلاة الصبح في اعتدال الركعة الثانية من الصبح وفي اعتدال الركعة الثالثة من التراويح في النصف الثاني من رمضان، صار مفهوم؟ أيوة. نعم يذكر الصلاة النبي عند المحنى إيه؟ الصلاة النبي يذكر الصلاة وين؟ بعد التشهد الأول. لا عندهم مكروهة في المذهب الحنفي، عندنا نحن الأحناف مكروهة، مكروهة اجتهادا لا نصا، مفهوم؟ أيوة. لأنه مكروهة عندنا في المذهب الحنفي ومو سنة الصلاة على الآل، الصلاة على النبي عندنا في المذهب الحنفي اجتهادا، أما في المذهب الشافعي هي سنة، ومعنى سنة يعني سنة مؤكدة، هذه يقولونها الشافعية يعني هي بعض من أبعاد الصلاة، البعض يعني يكاد أن يكون فرضا، لذلك يجبر هذا البعض بسجود السهو، مفهوم؟ والصلاة على النبي أفضل، من ترك الصلاة على النبي في التشهد الأول أو القعود لها سجد للسهو، هذا الحكم في المذهب الشافعي. في المذهب الحنفي مكروها، مكروها على كل، هذا له رأيه، هذا له إيش رأيه، ما بنحسن إنه شوى لما أن أهل ترجيح. نعم كده قلت إنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القعود لها وفتاة عنهم بالقيام الواحد وعن أولى هو عنهم بالقيام، إذا ما قالها وهو قاعد فبيكون ولو نطلقت من فمه لكن بده يقول يسجد للسهو، بده يقولها تمام تمام ويقول ايش يقف. نعم يعني بس اللهم صل على سيدنا على محمد. ايوه هي وفيه أشياء ضرورية والله نقرأ لكم إياها. التشهد الأول سنة في الصلاة لما روي أن رسول الله قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، قام وعليه جلوس، والجلوس اللي قام فيه شو هو الجلوس؟ التشهد الأول. فلما أتم صلاته يعني قام وانتصر وترك التشهد الأول نسيانا، فلما انتصر ما بقى يجوز بعد ما يتلبس بالفرض أنه يرجع إلى السنة، قال فلما أتم صلاته سجد سجدتين للسهو، هذا ما عليه المذهب الشافعي، رواه الشيخان من الشيخان البخاري ومسلم، ولو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. أصبح هون شو أخير أنه ما له واجب، أنه إيش سنة. في مذهبنا نحن الأحناف نقول التشهد الأول واجب، لكن قلت لكم أنا ما في خلاف بين المذهبين، الواجب في مذهب الحنفي كالسنة المؤكدة في المذهب الشافعي، ومعنى الواجب كالفرض، لو كان واجبا ما تركه، وترك الواجب بمعنى الفرض يبطل الصلاة، لذلك في مذهبنا نحن الأحناف التشهد الأول واجب، وإذا تركه وجب سجود السهو، وسجود السهو كمان واجب. في مذهب الشافعي التشهد الأول سنة مؤكدة، والسجود السهو سنة مؤكدة، فترك التشهد الأول عمدا أو نسيانا يجبره سجود السهو. وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك إلى آخره. مثل سجود السهو سجدتين، سجدتين سجود السهو كسجود الصلاة، اسم السجود يعني الألف واللام فيه للجنس، للجنس يعني نوع السجود. بعدين وأما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس قال ما زال رسول الله يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. الحديث أخذ أبو حنيفة الله يرضى عنه، أخذوا أنه قنت لشيء مخصوص وهو يدعو على ذكوان ورعل، عادوا رسول الله وهو يدعو عليهم، فرأي الإمام الأعظم أنه دعا النبي على شيء مخصوص بالنسبة للنبي، مع أنه فعل النبي تشريع لأمته من بعده، وفارق الدنيا وهو يقنط في الصبح، رواه الإمام أحمد. الغنمتين ولا قبيلتين؟ لا هذول قبيلتين. أيوة. وغيره قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والبلخي إلى آخره بمقتضى عن الخلفاء الأربعة. وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان، يعني الأحاديث هون الإمام الشافعي يقولون علماء الحديث ناصر السنة، ناصر السنة يعني كأنه قيد مذهبه بالسنة ومسلم، أو إن كان الحديث حسن بروح أهل الكتب الستة. وأما كونه بعد رفع الرأس من الركوع، ما في بعض القنوت قبل الركوع، صار القنوت من النبي قبل الركوع، لكن كانت حالة، ودائما الفعل الأخير ينسخ الفعل المتقدم، هذا شيء طبيعي مفهوم؟ أيوة. أما كان آخر الفعلين من رسول الله كان يقنط بعد الرفع من الركوع، وهذا ما عليه الحديث. وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان مين؟ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله لما قنت في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح. نعم في الصحيحين عن أنس أن رسول الله كان يقنت قبل الرفع من الركوع، قبل الرفع من الركوع يعني وقبل الركوع قبل نزول الركوع، كان هذا حصل منه النبي، لكن كان لكن إجا بعد منه الفعل فنسخه. أيوة. قال بهيق لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ. هذا البيهقي محدث من أمراء الحديث، قال البيهقي لكن رواة القنوت بعد الرفع من الركوع أكثر وأحفظ، فهذا أولى. فلو قنت قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على الصحيح ويسجد السهو على الأصح. المكان السجود السهو جاي بحث للقنوت السجود بحث جاي طويل عنه. طيب اجينا بالنسبة للقنوت يا شباب، اللهم اهديني اهدنا فيمن هديت، يسن بضمير الإفراد إن كان بنفسه وبضمير الجماعة إن كان معه مقتدي غيره. وكان لحاله بصير اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. شوفوا يا شباب واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين، حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك، ويقنت الإمام بلفظ الجمع، بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. أيوة. وقال حديث حسن ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك يكره له إفراد نفسه، صرح بذلك الغزالي في الإحياء. الخلاصة والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف، ويستحب القنوت في آخر وتره وفي النصف الثاني، في آخر وتره ما فيه وفي النصف الثاني، في النصف الثاني هاي الواو زائدها تعمل تغير معناها، في النصف الثاني من رمضان، كذا رواه الترمذي عن علي. وقيل يقنط كل السنة في الوتر، قاله النووي في التأخير فقال إنه مستحب في جميع السنة، وقيل يقنط في جميع رمضان، هاي أقوال كلها، ويستحب فيه قنوت عمر ويكون قبل قنوت الصبح، قال الرافي وقال إنه الأصح بعده لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي في الوتر فكان تحريمه أولى. النتيجة شوفوا بقى توضيح لما مر، متى ما كان الإنسان أتى بأي دعاء يتضمن دعاء وثناء وصلى على النبي القنوت بده يتضمن هالثلاثة، دعاء وثناء وصلى على النبي. متى ما أتى الإنسان بدعاء يتضمن دعاء وثناء وصلى على النبي فإنه تم قنوت، سواء بآية قرآنية أو بدعاء أي دعاء كان مع الشيخ. لكن هنا الدعاء النبوي اللهم اهديني في من هديت مفهوم، إذا أتى به وابتدأ به فإن ترك كلمة منه يسجد للسهو، إذا ترك كلمة من التشهد الأول أو ترك الصلاة على النبي التشهد الأول، أو ترك القعود للصلاة على النبي، فإنه يسجد للسهو. والقنوت إذا بدأ به، هذا القنوت وارد عن النبي، اللهم اهديني فيمن هديت، إذا بدأ به فصار ينبغي عليه أن يتممه بكل كلماته، فلو ترك كلمة منه سجد للسهو. حتى قال بعض الفقهاء لو ترك الفاء في فإنك أو الواو في وإنه سجد للسهو. ليش؟ بده يأتي به كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زاد معلش. أما إذا جاب غيره ما بيسجد للسهو. ليش؟ لأنه انفك عنه. أما إذا قال اللهم اهدينا فيمن هديت واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد، بده يسجد للسهو. ليش؟ لأنه ابتدأ المسنون ولم يتممه. أما لو قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كفى. ربنا هيا ثناء، الدعاء هو الثناء. طيب وآتنا في الدنيا حسنة، شو اسمها؟ دعاء. مثلا اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا، هاي كلها اسم دعاء. كلمة يا غفور ثناء. إني الدعاء النداء هذا الثناء، يا غفور هذا الثناء على حضرة الله، وارحمنا يا رحيم، ارحمنا دعاء ويا رحيم ثناء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هاي إيش؟ الصلاة على النبي والآل والأصحاب. صار مفهوم؟ أيوة. ولو ترك القنوت إلا وقوف لها للصلاة على النبي، الصلاة على النبي والصلاة على الآل والصلاة على الأصحاب، فإنه يسجد للسهو. يعني لو كان عم يقول وهو عم ينزل، قول الشاهد. صار مفهوم؟ الصلاة على الآل والأصحاب، الصلاة على الآل والأصحاب. لو ترك الصلاة على الآل أو على الأصحاب، أو ترك السلام على النبي أو على الآل أو على الأصحاب، يسجد للسهو. هو ما في الدعاء، ما في الصلاة على النبي، ناهينه وتعالي وتعريف هذا الدعاء. نعم. الصلاة على النبي جاي بعدين لك بعدين فين سجود الموضوع؟ إذا ما بدأ بالدعاء قنوت نفسه، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، تابع دعاءه بدعاء قنوت نفسه بعده ولا قبله؟ بعده. بيكون دعاء القنوت تبع متابع مع الشيء، ما بيسجد السهو. أما إن ابتدأ دعاء القنوت بده يكفيه بكلماته، ولو جاب زيادة لفؤ منه معلش. مفهوم؟ أيوة. دائما متى ما قلنا القنوت عم يخلي الشيخ المعاني وشرحها للمدرس، فمن تبع القنوت القنوت حتى يتم إنه اسمه قنوت، أن يشتمل على ثلاث أنواع: دعاء وثناء والصلاة على النبي، صلاة وسلام على النبي والآل والأصحاب. مفهوم؟ أيوة. لو أتى بآية كافية، ولو أتى بأي دعاء إيش كافي، انتهينا منها. غيره الهيئات، اجينا للهيئات. هيئات الصلاة 15 شيئا، 15 شيئا، نحن نقول 15 هيئة أو خطوة. هيئات الصلاة يا شباب سنن الصلاة، لكن السنن المستحبة. شوفوا فيه كلمات في السنة مترادفة كلها تعني السنة. الندب يندب أن يفعل كذا، شو معنى يندب؟ يسن. أيوة. يستحب أن يفعل كذا، معنى يسن. إيه؟ ينبغي أن يفعل كذا يعني يستحب، بينما كلمة الانبغاء بتجي للسنة المستحبة وللسنة المؤكدة وللفرض. كلمة ينبغي كبيرة عامة. أيوة. لكن يندب سنة مستحبة، يستحسن أن يفعل كذا سنة مستحبة، يستحب سنة مستحبة، مفهوم؟ أيوة. فأصبح هيئات الصلاة هي السنن المستحبة التي فعلها أجر، وإذا تركها لا سجود للسهو لها. صار مفهوم؟ أيوة. سجود السهو له كلمات، لكن تاركها أنا لوقت اللي يجي بحث، لوقت اللي يجي إيش بحث سجود السهو إن شاء الله. نيح إيش؟ طيب، هيئات الصلاة عرفنا شو معنى هيئاتها، يعني الذين يتممون ويكملون ويجملون الصلاة، بيجيبوا هيئة الصلاة من مستحباتها مثل الدهان. أيوة. 15 شيئا. أول وحدة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. معنى رفع اليدين أن تكون اليدين مكشوفة يعني منفردة، متوجه بطون الأكف والأصابع إلى القبلة، ومرفوعة لحتى تتم السنة، حتى يصير رؤوس الأصابع بمحاذاة الأذنين، مو وضع اليدين على الأذنين. هاي أخذنا فيها نحن الأحناف، أما الشواف على الشواف مو شرط أن تحط يديك عند أذنين، بشرط أنه بس يكون جوه حتى تتمم أصل السنة، أن تصل رؤوس الأصابع إلى محاذاة الأذنين، ويكون بطون الأكف متوجهة إلى القبلة، وظهر الكف موازي إلى المنكب. إيه هاي تمام. إيش السنة؟ فالرفع سنة عند تكبيرة الإحرام، مفهوم؟ وعند الركوع الفاو اثنين، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. صار مفهوم؟ أصبح رفع الإيدين يسن في ثلاث في أربع أماكن، أربع مواضع. نحي ويحصل أصل السنة إلى أي حد وصل، لو عملوا هيك يحصل أصل السنة. لكن السنة كمان إلها باب أول باب ثاني باب ثالث، كل ما رفعهم كل ما بيحصل السنة إيش أكثر، ولكن أصل السنة بيحصل ولو في أي إيش رفع ثالث، مفهوم؟ أيوة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هاي واحدة، وعند الركوع هاي اثنين، وعند الرفع من الركوع ثلاثة، ومن عندي أنا واحدة، وعند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة. أصلح لي أربع مرات، زدنا على صاحب المصنف قديش؟ واحدة. اجتهاد هذيك هو، لا مش اجتهاد، لا موجودة. اسمعوا لي الحكي، أنا ليش عم بقرأ لكم إياه؟ قال رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ، لأنه صح ذلك. كلمة صح ما روي، فرق بين روي عن النبي، كلمة روية قد يكون روية لكن الحديث ما وصل إلى درجة الصحة، لكن كلمة صحة معناتها الأحاديث اللي رويت عن النبي وصلت إلى درجة الصحيح، لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم. اللي روى رفع اليدين يا إخوان 70 واحد من الصحابة، من جملتهم العشرة المبشرين بالجنة، مفهوم؟ اللي روى رفع اليدين، وهذا ثابت رفع اليدين في المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي، ما ثبت رفع اليدين عن إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني عم في المسافة ايه نعم ايه قد ما بدك تيجي إذا في عندك حامل اطبخ. طيب، وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء في ذلك والنفل، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء في ذلك الإمام والمأموم. شايف لها التعميم؟ وكيفية الرفع أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، مثل ما قلت لكم هيك. أيوة. وإبهاماه شحمدي أذنيه وكفاه منكبيه. شوفوا للحالة، إذا وصلنا عمل هيك بيكونوا رؤوس الأصابع بمقابل الأذنين، والإبهامين بمقابل الشحمة، هي الشحمة فهمنا هيك، وكفاه إلى القبلة وظهور الأكف إلى منكبيه. هاي الحالة وجب أن نعمل هيك. أيوة. لا ويتقربهم. لا ويتقربهم. إيه. الله إيه. بس تعمل هيك يكونوا هدول مقابل لهم. جربوا ما مش ناس تقول. إيه. صاير أكثر الناس عم يعملوها هيك. لا. يعني نحن عنا في مذهبنا إحنا يعني هيك. أما الثابت هيك. أيوة لا يتقربهم. بس يكون الظهر الكف موازي لوين لهي والأصابع موازين الأذنين والإبهامين موازين لشحمة الأذنين. ها شوف عمل هيك. والمسألة تقريبية مسألة تقريبية فهمنا بيكفي. بعدين وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكب ثالث ما رواه ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. رواه الشيخان. سلام من الشيخان. طيب أنت إلك اللي عم تتعلم الفقه لا تتعلم الحقد وتتعلم التعصب والتحجر. فك اللي عقلك إذا حديث رواه النبي. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. إذا قام من التشهد الأول أي جرى الشارحة ولو كان بكفيه علة رفع الممكن أو كان أقطع رفع الساعد. لو إيده مقطوعة رفع الساعد ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع والله أعلم. كثير حلوة السنن. ووضع اليمين على الشمال هيك. ووضع اليمين على الشمال لأنه عم يقرأ المتن. المتن ضيق. في مذهب نحن الأحناف بده يكون وضع اليمين على الشمال لكن تحت السرة هيك. تحت السرة هيك. هذا مذهبنا نحن الأحناف. مذهب الشافعي وشيخ المالكي بده يكون فوق السرة وتحت صدره. مو تحت السرة من حكايتنا. ايوه فوق السرة. السرة هون فوقها هون وتحت صدره. وين الصدر؟ يعني في الوسط. الامام احمد المكي له روايتين. رواية مثل مذهبنا احنا الاحناف تحت ورواية مثل مذهب استاذ الشافعي فوق. مفهوم؟ ايوه. فيه رواية لبعض من اخذوا في مذهب سيدنا ابن تيمية الله يرضى عنه يعملوا هيك. العملة هي اخواننا هي للنساء. والمرأة تضع يدها على صدرها حشمة وسترا. هذا مذهب للنساء خصوصي. شوف بعض الاخوان يعني عن حسن يعمل ايده هيك. هذا مو ابن تيمية تلميذ وجندي في مذهب احمد بن حنبل. ما نترك القائد من روح للجندي يتعمل حشمة زيادة. يصيري حشمة زيادة كل شيء لحاله. احمد بن حنبل ما بيعرف حشمة. حشمة مرة عمل هيك مثل حكايتنا نحن الاحناف والله بنزل ايدي كثيرة شربوا بقى. ومرة عمل هيك. اما ولا مرة قال هيك. اما النسوان بيعمل هيك مثلا. مع ذلك كانت هيك مرتبط الصلاة وكانت هيك مرتبط الصلاة وكانت هيك مرتبط الصلاة وكانت هيك. مذهب الإمام مالك الله يرضى عنه له رأيين في الفرض. في الفرض مذهب التسليم. في السنة يعمل هيك. وفي مذهب الشافعي فيه قول ولو ترك يديه وأرسلهما من غير لعب بهما. سيجي عمله مثل بجوه الطير كفى. يعني عملوا هيك بس ما شوه قدموا لقدام لورا. فيه قول مثلا انه القلب في جهة اليسار ولانه اشرف عضو في الانسان. قال وحرصا عليه وميزة له عن غيره يضعونه. ولكن هذا قول مرجوح. قول مرجوح. والقول الراجح والقول الاحسن ان يضعها في الوسط هكذا. ولا نحن وقتها لانه نعملنا هيك اما صرنا مثل هذا يمشي بالميشن اسمه هذا يمشي على جنب لا لا استرفع مثل استرفع يبقى ماشي على دينا مشان انت هتعمل ايه عملت انا هيك ولا بدي اعمل هيك ايه ان شاء الله ليش بدي افجر مثل السراطعين نحن منا سراطعين نعمل ايه في قول هيك يا لكن هالقول مرجوح والله اعلم والله اعلم اسدي ووضع اليمين على الشمال وبدأ تكون وضع اليمين على الشمال الكف اليمنى يضعه على كوع اليسرى كوع اليسرى هذا الرسغ اسمه كوع ما هون ايه ضمن هذه السنة وعرفت وين تحت الصدر وفوق السرة هيك هذا ما عليه ايش المذاهب منيح هيك اما وضع اليد على الصدر هذا من شأن للنساء خصوصية بعدين بيجي بحث النساء والتوجه يعني قول المصلي عند تحرمه في الصلاة وجهت وجهي سموه توجه سموه استفتاح يفتتح صلاته بهذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الآية هي آية هي وجهت وجهي آية لكن هي النبي جئت فيها مثل ما أنزلت وأنا أول المسلمين النبي أما نحن أدبا منقول بدل ما يقول وأنا أول المسلمين وأنا منا أما النبي كل يقول وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام بعد التوجه فيه له عدة صيغ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك هذا كمان استفتاح ثاني وقيل في استفتاح ثالث يقول بعد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا أنا فيه مرات بجمع بين أربع توجهات وبين خمسة بس يكون مقتدي لأنه سيارتي بتسوق على 250 سيارتي غيري تبقى بتسوق على 30 فإذا غيري يعني قراءته بطيئة فأنا ليش ما بجيب استحسن أول ما بقول هيك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك في توجه ثاني سأل النبي يا رسول الله عندما تكبر لتكبيرة الإحرام ماذا تقول قال أقول اللهم باعد إذا كبر كان النبي إذا كبر تكبيرة الإحرام ووضع يده على صدره قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما تباعد بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا دعاء استفتاح ورد في البخاري وكان يقوله النبي أنا حافظه فأقول أول ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقني الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتدئ في الفاتحة قولوا كل من كان عن يصلي هو جهري إذا عن يصلي جهري وعن يصلي إيش مقتدي وبيعرف هو مجرب الإمام إنه هو بيحسن بيحصلهم كلهم ها اما اذا واحد ما بيقرا التوجه مقتدي وراء امام الا بيكون ما قرا قال وما انا من النصر لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين كان الامام ركع وهي ما صحت ركعته لانه قرا السنه اللي هي هيئه وترك الفرض اما انا عارف لما مقتدي انا مصلي الامام اللي عم صلي فيه عاجل وخارج انه بيقرا فيه مرات يشهد الله عشر صور بيبتدي من عند الهاكم التكاثر وبينزل بيقراه كلهم بركعة وهذاك الساعة نقول ايه دي نزلنا بقى سيدي سمعنا وهو عم يقول وبعدين وشو راح تشد هاد كده رايح تقطع جنبها فلما بيبقى هيك لا بحسن قاتله ولا بحسن فر من عنده قاعد وراه مقتدي فبقرأ القراءة اما لحالي انا قلت حالي بقرأه الامام والنبي قال من أما فليخفف فإن في الناس الضعيفة والمريضة وذا الحاجة بقرأ خمس توجهات لا لا امنا. اما لحالك تقرا توجهين تقرا ثلاثة كيف ومقتدي وتعرف انك بتحصل اقراها بدك اياها مفهوم؟ ايوه هذا كل توجهاتها. وفيه توجه كان يقراه النبي كمان بعد الله اكبر اللهم اهدني لاحسن الاخلاق انه لا يهدي لاحسنها الا انت. هذا من التوجه. واصرف عني سيئ الاخلاق انه لا يصرف عنك. كلها انك توجه قلبك وتخاطب الله. وجهت وجهي للذي فطرت سبحانك اللهم خطاب اللهم باعد بيني وبين خطايا اللهم اهدني لاحسن الاخلاق انه لا يهدي. كلها خطاب لرب العالمين وتوجه القلب الى ايش؟ الى رب العالمين. ووضع اليمين على الشمال والتوجه. واي واحد قرأته تحصل ايش؟ السنة. والاستعاذة بعد ما تكفيهن قبل ما تبتدي في قراءة الفاتحة بتكون امتثلت امر الله في القرآن. واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. الاستعاذة في كل ركعة. طيب قولي كله لأنا حكيت الكنياج إيش أي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجهر يعني كلمتين حكيت الكنياهون الشرح اللي جاي بكنياه من الكتاب ومن غيره بكفي. والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. موضع الجهر من أذان المغرب إلى طلوع الشمس هذا كله موضع للجهر. فإذا صليت صلاة قضاء مفهوم أو صليت صلاة نهارية يعني حبيت صليت الظهر والعصر بالليل تجهر ولا بتسر؟ تجهر. ولو حبيت تصلي الصبح والعشاء والمغرب بالنهار بتسر ولا بتجهر؟ بتسر لأنه النهار موضع للإسرار والليل موضع للجهر. والإسرار والإجهار سنة مستحبة. فإذا أسررت في محل الجهر وجهرت في محل الإسرار فلا شيء عليك ولا سجود سهو. يعني حبيت أنه بصلاة الظهر لحد درجها مثلا هي مرة واحد لا يسويها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتصلي فيه مثل ما صليت عشاء تصير صلاتك شيء؟ لا. لأنه ترك السنة ترك الهيئة يعني خلاف الأولى. ولو صليت صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء سرا ما جهرت في شيء. أنا كثيرا ما أصلي صلاة العشاء أو المغرب إذا صار معي في البيت يجوز علي يكون ولد عم يدرس ولد عم يدرس ابنك اللي في الصف الأول أو الثاني عم يدرس إسرارك لها الغاية أفضل من جهرك لعل يكون مرتك عم تنين كنتك عم تنين ابنها ما حلت تغسلوا وتهززوا أنت إلى بقريش لك وطيها العمى بهيك كمام وبهيك قارب. يعني تعرف أنت الإسرار سنة وأنت الجهر سنة. يعني إذا الواحد اشترى له شوية ذوق والله في ناس ما فيهم ذوق يبقى الدرس عم يشتغل. هلا في كثير من المساجد بيصلي الشيخ في الصلاة بيقعد يدرس وجماعته قاعدين هل من موديل جدي وعمي وستي واللي شوالي اختيار قاعدين كتر خيرهم مو كافصون عن الصلاة على برا والحكي والغيبة قاعدة. يجي واحد مثلا متأخر يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن من جوا يصلي وبيقعد ينغل والله قليل أدب وقليل حياة مو متربي. والله التربية الأدب خير من الذهب. لو متربي لو قاعد هالشيخ هو واثنين عم يعلمهم الفاتحة أفضل منك. أنت جاي متأخر ما بيكفيك بس قال البصيري وكفى من تخلف الإفاء. يعني بيكفيه ذنب ونقص إنه جاي متأخر كمان بدك شو يعني شوي شوي. والله أنا ببقى جاي متأخر في أي صلاة والله كأني جاي وعامل عملة كبيرة يعني مجرم مخطئ. فصلي سرا ولا سيما إن كان في درس أو في تعليم أو فيه ناس عم يذكروا سر. يعني فيه ناس بياخذوا إنه الجهر وكأنه فريضة إن لم يجهر فالصلاة غير صحيحة. لا أنا جهر يا أخي صلاة الصبح إنها نجهر فيها لا سر سر. نعم إذا إمام لهالدرجة إمام وجيت فيه درس وصار لك ناس متفقين في حكايتك والله تصلي سرا مثل صلاة الظهر ولا شيء عليك والله. بس اللي بيعرفوا الزوء إلالها المصلين كتار، أما المصلين المزوئين لا، أنا مصلي مو مرة مرتين، 10 مرات كائن صغير وأنا طالب علم. الشيخ قائم الدرس هنا شيخ من المشايخ، أنا جاي متأخر دائما، جاي متأخر بيصلي في جانب الجامع، والدرس يبقى قائم، نصلي أنا واللي على بوديني وعلى مذهب اللي فيه الزوء. أمثالكم، نصلي صلاة الصبح سرا، بس صلاة الظهر، صلاة الظهر بتصر وتصح ولا بوصل أبدا، الله أكبر، وبقول لنا مشان ما ينتظروا إنه ما يقروا الفاتحة حتى يسمعوني، قرأوا في إيش؟ قرأوا سر مبدي، ارفع صوتي، عرفوا طبعي ما رفع صوتي ليش؟ لك رفع الصوت هيئة، لكن تشويش على الدرس العلم حرام. نصلي سر بقرأ الفاتحة مثل صلاة الظهر، يجوز ولا ما بيجوز؟ أفضل مو إنه بس بيجوز، أفضل بقى وعادت بقى لذوقك ولا تربيتك ولا نشاط قلبك وروحك، صار مفهوم؟ أصبح حتى لو بدي يكون الدرس قائم يفوت بنقطة الحلقة بتصلي ركعتين سنة المسجد. قليل ذوق، قليل ذوق أبدا. طيب ليش؟ هلا إذا هلا إحنا قاعدين هلا مدرس روح جاي واحد ما مصلي العشاء واثنين وثلاثة يوم يصلوا هناك يرفعوا صوته هنشوفوا عليه؟ لك الله قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لما نحن عم نقرا هيك الله يكون في مرات عم بيعطي الدرس بالصف، واحد عم يقول لواحد ثاني ما عم يحكي بس التفتك وانا عيوني جبتي وكتافي ايدي ولفتي كلهم عيون بس طلع هيك، لو ما طلع صوت لما شفته هذا قال حكي هذا والله اني انه قلبي وقف بتشوش، يعني انا سريع التشويش وقف. ليش عم تسالوه؟ تسالوا عن كلمه هو استاذه لك انا شو قاعد عما بيع فصل انا لك ما عم كيف مالي قاعد انا ما بحسن، شوش التفات نظره له شوش عليه بقول لهم انا قبلة الكلام ولك الكعبة قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء والمتكلم ان كان خطيب ولا مدرس ولا واعظ ولا محاضر هو قبلة الانظار. لا انت عم تسمع الخطبة او الدرس عامل هيك يكون بدك فرد كف على رأسك طع هيك كل الخطيب بعيونك هيك عطيه نظرة مفهوم؟ العين مغرفة الكلام فغذها بالسمع والتفكير والإبصار مفهوم ولا لا؟ أيوة الخلاصة. فأصبح والجهر في موضعه والإسرار في موضعه هيئة، معنى هيئة يعني سنة مستحبة. نعم الركعة الثالثة والرابعة صلاة الظهر والصلاة إيه؟ بيصير ويجي القيام لأن حكيت أنت أعلى بكثير أيوه أو طبعا العشاء مو كله كله لو الأربع أرتاح جهر أيوه ما بضر ما بتبطل الصلاة إذا إمام الفني قام جهر بصلاة ما بده يجي القيام إيه؟ ردوه اللي أفا هو يجوز ثاني سهو جهر ما عندي شيء أنا بذاتي في مرات آية في صلاة العصر هيك متبادر لذهني آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني ما وقت السماء الأرض إذا ردوه يعني أفا يرد عليه هو ما رد عليه إن ردوه يعني معناته أنه يعني لا تقوي بالعكس ذهني تطرق أنه هو ساكي فمن ردوه يعني هذا الصلاة الشرعية المغرب في صلاة الجهرية هو هي إذا كان من الأول بده يبتديها يعطيه الخبر لأنه إذا ما أعطوه خبر وهن معتادين بيصير بيقولوا شو لك إصابة سكتة قلبية يعطيه خبر يقول له نحن بدنا نصلي إذا معودهن قبل هالمرة بيعتلوا أما هي لأول مرة وبيساون هن جداد يقول لهم بدنا نصلي سرا قرأوا في نفسكم ويشير لهم إنه شو العلة في درس في ختم فيه مثلا تعليم فيه مريض كذا كذا إلى آخره مفهوم؟ إذا عارين جماعة مثلاً زينه عم يتعلموا القرآن أو عم يقرأوا القرآن وعاد واحد قدامه يصلى صلاة جهرية إيه هو مزوكة لازم يقرأ سرها فإذا هو عنده خوفه وإحنا عم عندي خوفه بالقرآن شو هذا الموضوع لأن الله يحمى ما يصلى سيدي لأنه لا تقابل المسيء بإساءته هو أساء ونكون نحن أساءنا بدنا نحن نعلمه بإحسان أيوة بدنا نعلمه بالإساءة كذي نقول له يعني بارز سهل كلمة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين كلمة والتأمين يعني قول الإمام والمأموم عند قولي ولا الضالين آمين مفهوم؟ أيوة هذه سنة لا لها فرض ولا ولا ولا. والتأمين هذا ومعنى التأمين آمين هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر معناه استجب وحي على الصلاة، حي على الفلاح، حي مو فعل أمر لأنه ما بيقبل علامات فعل الأمر، اللي ما بيقبل علامات فعل الأمر وفيه معنى الأمر شو صار اسمه؟ اسم فعل آمين يعني يا ربنا استجب، فاستجب فعل إيش؟ أمر، صار آمين اسم فعل أمر. نعم هذا سؤال واحد المقتدي عم يقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، كان الإمام قال ضالين، يترك هذه القراءة معلشي هي واردها ويقول آمين ويرجع لمطرح معلشي ما قرأ، ليش؟ لأنه ترك من أجل شيء مشروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فمشان يوافق تأمن أنت تأمينك مع تأمين الملائكة، الملائكة أمتى بيأمنوا؟ لما بيقول الإمام ولا الضالين آمين. وهلأ رايح أبو عادل يقول ولا الضالين، في ناس بيخطئوا كتير ما بيحصوا على دعاء الملائكة، وأنا نبه عليها أكثر من مرة، قول ولا الضالين بالتجويد آمين، هو لا نازل لسه بالدين أنا قلت آمين، هاي ما وافق تأميني تأمين الملائكة، الملائكة ما بيقولوا آمين إلا عاود قول آمين، بس ينطق في النون من آمين وينتهي منها يخرص نفسه بقول أنا ببتدئ في آمين، أما إذا هو رضى لي أنا نازل في الليل والأخري قال آمين، هذا خلاف السنة مفهوم؟ فإذا واحد عم يقرأ وراء الإمام نعم العالم على وإذا واحد عم يقرأ مفهوم الإمام اللي حكاه سيدنا أبو عادل عن قراءة الفاتحة وصل لعند إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كان إمام قال ولا الضالين، نتركها وشو نساوي؟ نقول آمين عاد نرجع نقول غير المغضوب، ولا تعد هذا فارق أو قطع، صار مفهوم؟ آمين إذا كان مقطع ولا قصر آمين يجوز فيها القصر ويجوز فيها المقطع ويجوز فيها التشديد والتخفيف، لو قلنا آمين مفهوم آمين، ولو قلنا آمين ولو قلنا آمين على عوال إمامي أيوة وصلنا إيه. إيه. لحد هون في شي سؤال نكمل نكمل خلص يلا هيئة نكمل هيئة لا نسجل بكرات الأوت وقام بعدين وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة شو حكمها؟ سنة هيئة مستحبة، يعني لو قرأ الإنسان في كل صلواته الفرضية والنفلية والركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط لكفى، المفروض في الصلوات الفرض هو فقط الفاتحة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صار مفهوم؟ أيوة. وأقل القراءة لو آية لو آية مين؟ أيوة يقرب الإنسان من اليقين شلون؟ الإنسان من الآية السورة يقرب الثقن في الفاتحة المرة الماضية إنه من الفاتحة لعنده للضوالين بسمع حفظ وائد ما يمكن بالنسبة للآية بالعادية الأحسن كلمة فيها جدا يسمع لا معلش والأحسن إنه ما يقولها حتى ما يركع إلا لك فيها، لكن لو مثلا قاله وليك ممك الفاتحة هي لأنه هيئة، أما الفاتحة فرض. أيوة وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة لكن تعرفوا قراءة السورة بعد سورة الفاتحة وين؟ لا أقولكم يومين في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض. في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض ومن كل ركعات السنة، من كل ركعات السنة والوتر. أما الركعة الثالثة والرابعة من الفرض ما بيقرأ غير إيش؟ الفاتحة. ليش؟ مو إذا قرأ حرام، بس هيك الوارد وهيك المنصوص. إلا إذا واحد مقتدي، مقتدي لما اقتدى كان اقتداءه بالنسبة له في آخر صلاة إمامه ما لح يقرأ مع الفاتحة ركعة، المقتدي بعد ما سلم بيقوم يجيب الصلاة، فكانت آخر صلاته لحاله فما قرأ في الركعة الأولى والثانية اللي جابوا مع الإمام، ما لحق يقرأ مع الفاتحة لأن الإمام كانت آخر صلاته ما بيقرأ غير الفاتحة، ما يلحق يقرأ سورة معه، بيجيب هو في آخر الصلاة بعد الفاتحة ركعة لألا تخلو صلاته من قراءة القرآن بعد الفاتحة. فهمتوا علي شلون؟ ايوه. يعني لو صلى واحد سنة أربع ركعات بيقرأ بالثالثة والرابعة. ايه. بعدين والتكبيرات عند الخفض والرفع. نعم قول. نعم الجمل إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة. إيه؟ هذا إذا كان واحد في الصحراء، هي مسألة عابرة وصدفة ومالئي ما هو جنب ومالئي ما يتغسل ولا فيه تراب يتيمم. احنا قلنا شرط التراب اللي بيجوز فيه التيمم ان يكون له غبار، اذا ما كان له غبار لا يصح التيمم. هذا رأي مذهبكم الشافعي. فبده يصلي لحرمة الوقت. الصلاة تبعه اسمها صلاة فاقد الطهورين، الطهور تبع الماء ما توضى ما في مي، وفاقد التيمم لانه ما في تراب. بينما في مذهب الحنفي بجوز انه يحط ايده على الحجر المبلول مو شرط الغبار، يمسح هيك على الحجر ويمسح وجهه، مفهوم؟ ايوه. فعلى مذهب الشافعي لا صار له ماء يتوضا ويتغسل ولا صار له تراب يتيمم ويترك الصلاة، بيصلي لحرمة الوقت، بيصلي صلاة اسمها صلاة فاقد الطهورين لحرمة الوقت وبعيدها. فهنا لا يقرأ الجنب غير الفاتحة لأنه ما بده يقرأ غير اللي واجب في الصلاة. اللي واجب في الصلاة شو هو لصح الصلاة؟ قراءة الفاتحة. أما القرآن ما متوقف صحة الصلاة عليه، لذلك ما بيقرأ القرآن مع الفاتحة الذي يصلي فاقد الطهورين. هذا ما تقصد به الآن المربوط يعد فقط طهورين. شلون؟ المربوط على عموم. ايوه. يعد فقط طهورين. ما بيحسن يتوضا؟ مربوط. ايه. صلي الصبح. لا يعني ما ايوه. يعني لو شايف المي ولو شايف التراب. ايه. بعدين. والتكبيرات عند الخفض والرفع. التكبيرات في الصلاة كلها شو اسمها؟ هيئة مستحبة. إلا تكبيرة الإحرام شو حكمها؟ ركن. ما عدا تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال، انتقال من الركوع من القيام للركوع ومن القيام للسجود ومن السجود للاعتدال، شو اسمها؟ تكبير الانتقال. فهذا سنة، يعني بيطلع المعنى إنه إذا قاله يؤجر، إذا ما قاله في الصلاة صحيحة. وقوله سمع الله لمن حمده سنة، وربنا لك الحمد سنة، هاي كل ايش؟ سنن. والتسبيح في الركوع والسجود شو حكمه؟ سنة. اذا واحد ترك التسبيح بده يسجد للسهو شيء؟ لا. لكن شوفوا يترك التسبيح بس ما بيترك الاطمئنان، تفهموا يكون فيه بعض الناس عقلهم المريض يقول ما ديت المرة قال الاستاذ انه الاطمئنان شرط، الاطمئنان شيء والتسبيح في شيء. انا هلا عم بسجد الله اكبر ساجد، اذا سجدت وما قلت سبحان ربي الاعلى سبحان انخني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، اذا ما قلت سجدت واطمئنيت وسكتت ما سبحت، صلاتي صحيحه؟ صحيحه. ايوه. فالعبرة انه التسبيح سنة، اما الاطمئنان شرط، فهمنا هذا معنى. والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود سنة. والأصل في التسبيح في الركوع والسجود لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوا هذا التسبيح في ركوعكم، ولما قال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. نعم. بالنسبة لسبح سبحان ربي العظيم حرف الضاد لازم تقرأ السنة خالص، شلون تقرأ؟ لازم يعني ما يقول الواحد سبحان ربي العظيم، لأنه العظيم عوجة لغة، ما في العظيم، العظيم في القرآن ما قال العزيم ولا فيه العظيم ولا العصيم إلا فيه العظيم، فمعناته تقرض لسانك الطالع أن يخرج الحرف مثل ما أنزله الله في القرآن. ولا تقول صراط الذين، صراط الذين هذا في القرآن، لا آل القرآن الذين ولا آل العظيم. صدق الله العظيم. خطأ. صدق الله العظيم. ايوه ايه اصرار التسبيح والتكبير، اصرار التكبير والتسبيح يؤجر عليه، يؤجر ايه بدون يعني فرضا اللفظ البسيط يعني يعني معناته انه لا يقولوا كثير لحتى يشوش، لا يعني بحيث انه يسمع نفسه بس، ولو بدون يعني بحيث انه يهم همس انه ما يشوش على الغير. هذا الجنة لسؤال الفاتحة، بما انه الفاتحة، الفاتحة وتكبيرة الإحرام والتشهد الأول مع الصلاة على النبي، هذول بده الإنسان يعني الإصرار فيهم بحيث انه يسمع نفسه فيهم، إذا ما أسمع نفسه ما بصحه. أما تلك التسبيحات هي لو خفت فيها مع الشيء، وذلك كمان قراءة القرآن تلاوة يعني عادة. إيه ورا وين؟ وين مثلا بدون صلاة إذا ما أسمع نفسه كمان لحاله يعني؟ يعني مش عم يرى ختمي عم يرى لحاله عم يرى. لا هذيك لا تسمى قراءة، هالقراءة عم يقول لا تسمى قراءة إلا إذا أسمع نفسه مثل قراءة الصلاة، أما يقرأ في بصره هيك ما اسمها قراءة شرعية. حرك لسانه، حرك لسانه يسمع نفسه، أما إنه يمشي هيك مشي بعيونه هاي ما اسمها قراءة. لا القراءة لا تسمى قراءة في القرآن إلا القراءة العادية إلا إذا أسمع بها نفسه، ولو ما أسمع بها نفسه هل يؤجر عليه؟ يؤجر في النظر بس، في قراءة في نظر. نعم. بعدين وين وصلنا؟ 74 من فوق. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. وضع اليدين على الفخذين هيك، الفخذين عند أول الركبتين باسطا يديه يعني ناشرا أصابعه نحو القبلة، لكن اليمنى أول ما بحطها على أول ركبته يقبضها ويشير إلى المسبحة باسطا إياها نحو القبلة والإبهام تحتها هيك، فهمنا؟ فيبقيها بين الرفع والخفض إلى نطقه بالشهادة أشهد أن لا إله عند همزة إلا الله يرفعها، وتبقى مرفوعة إما إلى القيام وإما إلى السلام، إلى القيام إن كان تشهد أول، وإلى السلام إن كان تشهد أخير. هذا معنى ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى أي اليسرى مبسوطة نحو القبلة ويقبض اليمنى هيك، أنا كلها الفعل شو حكمه؟ سنة. يعني لو واحد حط إيديه هيك التحيات المباركات صحيح الصلاة، أنا عم مثلكم كطلاب علم، أما تعال العامي والله يخرجوا عن الدين، يخرب بيتي يقول لها اشتغل من 70 سنة صرنا عم نصلي معطينا إيدي، أنا أقول لك افرط إيدك هيك، لكن مثلا يعني لانه اللي بيبقى طالب علم غير هلا بتجي يقول لجدي ولا ستي انه عملي ايدي كيف اللي طالعتنا عن دين ده اللي هيك. اما انتو يعني كلها الهيئات هيئة نفهو ايوه. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى الا المسبحة فانه يشير بها متشهدا يعني رافعا ايش اصبعه. وسميت المسبحة لانها تنزه الرب سبحانه وتعالى اذ التسبيح التنزيه ويرفعها عند قوله الا الله لانه اشارة الى التوحيد. بعدين والافتراش في جميع الجلسات. الافتراش ان يجلس على رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى مع وضع اصابع الرجل اليمنى الى القبلة هذا اسمه ايش افتراش. وبتكون الورك تبعه على ايش قاعد على رجله اليسرى هذا ايش هذا مستحب. ولو قعد مثل ابو عادل هلا قاعد يقرا التحيات او مثل حكايتي هيك عم يقرا التحيات فيها شيء الجلسه على الركبتين مستحب يعني سنه مستحبه. لو واحد اراد انه ان كان قاعد مثل ما قاعد انا على ركبي هلا كثيرا ما مثل اللي بيجعوهم اجريهم متعارف هيك وكذا إذا كان إذا قاعد على ركبه بجوز معه روماتيزم أو معه مثلا مرض أو كذا إذا يقعد على رجلتين على ركبتين بيتشوش في الصلاة لأنه كل تقله إجا على إجري. أما قاعد هيك بيرتاح اللي عود هيك لك أريح وأهدأ للقلب. ألا نعل على ركبتين كأنه شو يعني كل ما عم تمر لحظة كأنه عم يقول للإمام عجل بقى عجل أبدا ما تشغل بالك وتشغل بال المصلين وتشوش على قلبك. عود القعدة والصف واسع عود القعدة اللي بترتاح فيها في أكثر من إني أنا مثل مالي قاعدة عود إجرك بتوجعك لا تستحي من الناس سبلها لك سبلها شو بالقبلة هيك عملها هيك إجرك بتوجعك مثلا سبلها هيك التحيات المباركة عود هيك وقرأها وعود وخلي الإمام بدل ما يقعد دقيقتين يقعد خمس دقائق شو عليك يعني الناس من جهلهم بيستحوا من سدق في واحد والله ما بشك في تدينه تقول ليش ما تصلي فهو مقطوع رجله من هون ما بيصلي الفرض إلا شوية يعني هو واقف على العكاز تقول لك ليش ما عم تصلي معنا التراويح قال لي والله بالفرض بيستحي إذا بيقعد صلي التراويح هو شاب تجاه الصواب طرق له إجره من هون قال لي إذا بيقعد يقولوا إنه قاعد عم يصلي على القاعد عم يترك صلاة التراويح لكن لسه ما داخل الإيمان لقلبه تمام تمام ولكن يقولوا الناس 500,000 عيد عود صلي التراويح كل ركعتين مع الجماعة في التراويح الله بيقبلك معهم أحسن ما تروح وتستحي من الجهل وكتاب جهلنينا هلا أولى واحد اختيار لك لا تستحي عود صلي مع الناس عود على الكيفية اللي بتريد تقعدها حب تسبي الإجريك هيك سبي الإجريك هيك ما عليش كتاب القراءة هيك وسلم وما عليش مازال القعدة اللي بنقعدها كلنا شو اسمها مو سنة مؤكدة سنة مستحبة هيئة يعني معنى الهيئة يعني بسيطة كتير كتير بسيطة بس بعدين ها اي ايش ايه ركوع الشيء اللي بيحسنه الشيء اللي بيحسنه يعني لو ما حسن يركع الا عمل راسه هيك الله كبير ولا فيه معنى قاعدة ولا يكلف الله نفسه ووضع اليدين والافتراش عرفنا شو معنى الافتراش الافتراش وضع الورك على رجله اليسرى ونصب الرجل اليمنى وأصابعها نحو القبلة نحي أيوة هاي معنى والافتراش في جميع الجلسات. والتورك في الجلسة الأخيرة التورك والتسليمة الثانية الجلسة معلش هيك هذا اللي جسمه أعضاءه رجليه ركبه ظهره بطنه صحيح هيك أما اللي فيه مرض التورط والاحتراق والجيود على حسب راحته وصحته على حسب كيفيته منيح. هاي أنا سجدت القعدة اللي هي على حسب المستطيع. هاي رجل اليمنى شايفين هالجنب شلون رجلي أصابعهم اليمين نحو القبلة لأنه صحتي منيحة وإجري مو مريضة وأصابعي منيحة وصحتي منيحة عامل هيك. ورجلي اليسرى حاططها مثل المخدة تحت إيش الورك هيك ومبسوط قاعدة بعدة ساعة معلش. هذا اسمه إيش؟ متورط. اسمه افتراش. هذا في الجلوس الوسطي. أما في الجلوس الأخير المسنون التورط. التورق يتورق كما يتورق الجمل. شفت الجمل لما بيرتاع اول مره بيبقى مفترش بيبقى قاعد اول ما ينخ الجمل بيبقى قاعد على اجريه وايديه على مضبوط مثل ما لي قاعد انا هيك. بعد ما يطول كثير بيتعب بتلاقي بيعمل هيك لك اجري هيك على جنبه بيقعد على جنبه. التورق هو ان يبقي رجله اليمنى منتصبه نحو القبله هيك وان يخرج الرجل اليسرى من تحت اليمنى هيك وأن يلصق وركه في الأرض كالجمل. هذا اسمه إيش متورط. أما إذا واحد ما متعود بيقلب هيك وهو عم يتورط بدنا بيقلب فبده يعمل هيك. إذا بيلاقي حاله يتمرن بينه وبين حاله أنا متعود عليها قلنا شلون تعودها. أما إذا واحد آكل جاج وبطنه منفوخ ما بيقدر يتورط بيقلب يا على الجنب يا شيء هيكون شو ما له آكل أنا هلا لسه ماني آكل مثلا إيه بحكم بوعده قلنا إذا بيلاقي حاله بده ينشغل باله من القعدة هيك شو بيساوي؟ وفرد مرة يقول يا سيدي لا طولوا رفت فرد مرة عمل هيك عندك ذكي وكأنه حامل الشمس. أما شو عمل هيك سيدي خلي يقعد إمام بدل بأيك تاني يقعد ساعتين قاعد مبسوط بجوز أقعد هيك أنا أنا مزاحية معلش ولا بينقص أجري ولا التحيات والمباركات والصلوات بقى هيك وإلى آخره بلاقي حالي يعني لا معي متمرن اكثر. اذا واحد ما بيعمل عليها تمرين شوي لحاله ما بيحسن يقعد ولو كان شر صعبها. اما اذا كان شيء بيعملها اجري اليمين بيوصل اجري اليمين هيك وهي الاجر منيح حاططها هيك ايوه والورق تبعه لازم ايش للارض مره او قاعد هيك ومرتاح. هذا بتصير مع النحافه شوي. اما اذا واحد صاير حضن شوي من اكل اللحم ما بتصير معه يقلب على جنب بدير باله اذا واحد كمان بجنبه لازم عليه كثير بيقلبوا للي هاي بتصير اذا ما كان في زحمه. اما كان في طاير قاعد يعني البقره يا الله انه شو قاعد مثل البقره هيك هذا اسمه ايش تورط. والتسليمه الثانيه التسليمه الاولى شو حكمها؟ ركن فرض. التسليمه الثانيه سنه في الجنازه وفي الصلاه العاديه. التسليمه الثانيه سنه. التسليمه الاولى ايش؟ فرض. نعم في كل السجدات كل السجدات التسليمة الأولى شو حكمها؟ فرض. أيوة هذا ما سيذكر غيره. إذا في هذا السؤال في شي سؤال والافتراش والتورط في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. هذا كذي في سجدة التلاوة سجدة إيه لها تسليم معلوم بدها تسليم معلوم. سجد التلاوة ستأتي معنا إن شاء الله. سجدة الشكر عند سجود السهو يأتي سجود السهو سجود التلاوة سجود الشكر إن شاء الله. في هالموضوع اللي حكيناه في حدا من الإخوان إله شيء تفضل. إيه معلش يحطها ما بضر. لما نحن بنقول بالنسبة لها المستحبات اللي عددناها عند اتساع الزمان والمكان عند اتساع الزمان والمكان هلا حتى قعدة التورك إن كان اختص ضيق ما بحسن يقعد فيها لأنه بده يقعد يبرك على اللي حد منه. أما إن كان قاعد لحاله معلش هذا إذا اتسع الزمان والمكان وسمح جسمه وصحته بذلك. أما إذا ما سمح فليقعد كيفما شاء وهو جائز غيره. نعم بالنسبة لتحريك المستقبل إيه في حركات أيوه هذا شرب جوع مو شرب شبع شبع تأخذ كله وما كان شبعاني. هاي بيقولوا عنها بمثلوها المسبحة الفقهاء للفشاكة للخرطوشة الرصاص اللي بيطلع من البندقية. فبعض الفقهاء قال يسن أن يهيئها تقلع قلب الشيطان لما يعمل له هيك حركة، مع أنه تحريك الأصابع في المذاهب الأربعة لا يبطلوا الصلاة تحريك الأصابع. فقال مثل إن كان هي تهيئ وقلع لقلب الشيطان وعين الشيطان يعمل هيك. في المذهب تبعكم تبع الشافعي يشير إليها ولا يحركها لأجل أن لا يشتغل قلبه بها، بل يرفعها عند همزة إلا الله، يرفعها هيك وبس. في بعض المذاهب وهو مذهب سيدنا المجدد للإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شو إنه بيحركها وكأن تحريكها تهيئ لقتل الشيطان لأنها المسبحة، وهذه هي التي يسبح بها الله وينزهه، وهي عم ايش يقتل فيها الشيطان. شافي هون يكاتب وفيه وجه انه حرام مبطل الصلاة عنده. ايه صحيح. وقيل يستحب تحريكها وفيها حديثان حسان قاله البيت وفيه وجه انه حرام مبطل الصلاة. حتاه النووي في شكل مهذب الصلاة. ايوه احمد بن حنبل اخر فيها صرحنا على كل الله بنحركها لا بس انه عمل مثل ايوه نعم شلون؟ ايه هو اللي بده يسجد بده يسجد يساوي. ليش احنا اجلنا سجود يساوي؟ لانه لما بيجي سجود يساوي بذكر كل الحالات التي ينبغي فيها سجود يساوي ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى اعلم. في شيء كمان يا اخوان؟ نعم شلون؟ الجهر التحيات يعني. ايه؟ الجهر؟ التحيات. مثل الجهر في الصلاة. أبدا، لا تبطل الصلاة. نعم. موضع الجهر من غروب الشمس إلى شروقها. ايه. طيب صلاة الفرض والسنة والنفل. لا. الجهر سيأتي فصل اسمه ما يجهر في الصلاة. الجهر موضعه، معلش بالملحق، أن يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر، مفهوم؟ ومن صلاة المغرب الركعتين الأوليين ها، ومن صلاة العشاء وصلاة العيد الأضحى والفطر وصلاة الاستسقاء إن كانت ليلا وصلاة الكسوف تبع القمر. أما صلاة الكسوف فإنه يسر بها، وفي قيام الليل وفي كل صلاة يصلي فيها. كانت الصلاة نهارية فإنه يجهر. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.